شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل في كل من ليما ببيرو وبيلاروسيا وكوبنهاغن بالدنمارك. قررت اللجان التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة والمآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة عيد النجم الهادي. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية الرومانية للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إيل قبل أيام.